لكن الحنابلة ومن وافقهم يردون على ابن القيم يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في راتبة الفجر في الركعة الأولى بعض سورة والركعة الثانية بعض سورة، وهي بعد الفاتحة في الركعة الأولى في راتبة الفجر قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، آية الأخرى. وفي الركعة الثانية قرأ بعد الفاتحة قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. قالوا هذا يدل على أنه لو قرأ بعض سورة وفي الركعة الأخرى بعض سورة أخرى فهذا يدل على الجواز. ابن القيم يقول هذا في النفل خاصة لأنه لم ينقل أنه قرأها في غير راتبة الفجر. الحنابلة يقولون ما دام أنه ثبت في النافلة وأن الرسول قرأها فالأصل أن الفريضة والنافلة سواء، وهذا كلام الله كله لا تفريق فيه إلا بدليل يخص النافلة بأنها. وإذا قرأ سورة أخرى إيش؟ إذا قرأ سورة الضحى في الركعة الأولى المغرب جاهز جاهز. نعم. أقول إذا قرأ الصلاة بدون ترتيب منه هل هو؟ ولي شو أيام عليك سمعت بعض سورة البقرة وبعض سورة آل عمران. يعني يبدأ في آل عمران هذه يعود إلى مصر. يعني يعني شاهد آل عمران؟ لا إذا بدأ في النساء وعود إلى آل عمران. هذا يأتي الآن في بعد قليل يقولون أنه يكره قراءة التنزيل، يعني لا قراءة سورة النجرة مثلا ثم قراءة بعدها والضحى، قالوا أنه يكره قراءة التنزيل. يقول نبيك اللهم صل على محمد إذا قمت إلى الصلاة فاقرأ ما تيسر معك من القرآن. عادي شيخ ما جاء النبي قرأ البقرة ثم النساء ثم آل عمران؟ ما جاء النبي قرأ البقرة ثم النساء ثم آل عمران؟ ما رد جاء الحديث عليه بلى لكن كلام يقولون يكره يأتي لها قريب لكن هذا يدل على الجواز. والقراءة بكل القرآن في فرض لعدم نقله وللإطالة. ويكره أن تقرأ القرآن كله في الفريضة في صلاة الترويح لأنه طوي ومتعب. نعم. وتكون السورة في صلاة الصبح من طوال المفصل كسر الطاء طوال بضم الطاء، هذا للآدمي أن فلان رجل طوال كغراب آدم عليه السلام كان رجلا طوالا مطوالا، والطوال بكسر وسورة القرى طوالا، وما طوال بالضم هو إذا كنيت عن شخص وأن طويل وجاءت التصف قلت فلان إن فلانا رجل طوالا. نعم. على الطرق عفوا. إيش؟ الطرق. الطرق. يعني إيش؟ الطرق. طوال. ضم الطاء. ها؟ أقول يصلح بضم الطاء. هذا عجب. يصلح طوال أو طوال. قراءة القرآن. نعم. في صلاة الفجر. مرتبة يبدأ من الفاتحة إلى الناس ورد في أثر ما في معنى الله كل القرآن ما دام أنا بسمع يقول الناس ما في أثر يعني لا ما أخبر في شيء لكن عمر رضي الله عنه كان قرأ الفجر بالنحل وقت قرأ بيوسف وقت قرأ وأبو بكر قرأ الفجر بسورة البقرة قال يا أخي لي ترى سورة كادت الشمس أن تطلع قال لو طلعت لم تجدنا غافلين. نعم شكرا. وتكون السورة بصلاة الصبح من طوال المفصل بكسر الطاء وأوله قاف ولا يكره عذر كمرض وسع سفر مرض وسفر بقصاره من قصاره ولا يكره لعذر كمرض وسفر من قصاره كذلك ويقرأ في صلاة الفجر من طوال المفصل، والمفصل يبتدي من سورة قاف إلى آخر القرآن هذا هو حد المفصل، وطوال المفصل عند الحنابلة من قاف إلى سورة عمّة.

وقرأ مرة بسورة المرسلات، وقرأ مرة بسورة الأعراف، وكذلك أيضا نقل عن عمر أنه قرأ في المغرب بسورة الساطات إلى غير ذلك في بعض الأحيان، وكذلك العشاء والظهرين يقرأ بأوساط المفصل، وإنما الإنسان يراعي أحوال المأمومين مع هذا كل كما يأتي. ويحرم تنكيش الكلمات، هذا حرام وتبطل به الصلاة. لو قال في مالك يوم الدين، قال يوم الدين مالك مثلا، الرحمن الرحيم قال الرحيم الرحمن، هذا لا يجوز، هذا تلاعب بالقرآن ويبطل الصلاة. ويكره تنكيش السور والآيات، ويكره تنكيش السور، هذا عندهم، وتنكيش الآيات، ولكن لا شك أن تنكيش الآيات لا يقتصر على حد الكراهية، فالذي يظهر أنه محرم، لأن نظام القرآن يختل، كما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن رسول الله الحنبلي وجمع من أهل العلم، فهل يشوق أن تقول إياك نعبد وإياك نستعين مالك يوم الدين الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين؟ اختل نظام القرآن، اختل. أو تقول ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، يعني الكفر هذولا. فالقول بالكراهة عندي أنا في نظر، والشيخ تقي الدين يقول يجب ترتيب الآيات لأن القرآن يختل ويختل نظامه ويختل معانيه لارتباط الآية بالتي قبلها ولارتباطها بما بعدها. نعم. يعني حرام ماشي. نفس الشيخ عبد الرحمن نقل هذا عن الشيخ. نعم ماشي. تنكيش السور عندهم مكروه. عندهم مكروه. نعم. ولا تكره. لكن الظاهر يا أما من جرت الجافية هذه. الجافية هذه مثل ما نقل الأخ عبد العزيز الرسول ترى هذه البقرة ثم قرأ سورة النساء ثم قرأ سورة آل عمران، وأظن جاء في حديث أنه قرأ قل يا أيها الكافرون وقرأ سورة إذا زلزلت الأرض زلزالها، يعني الرسول في بعض أسفاره. نعم. ولا تكره ملازمة سورة مع اعتقاد جواز غيرها. ولا تكره ملازمة سورة، يعني قراءة سورة مع اعتقاد جوازها. لو إنسان لازم قراءة قل هو الله أحد أبدا، ولكن ما يعتقد لو قرأ سورة غيرها أن ذلك لا بأس به، لا مانع. يمكن يستدلون بقصة الرجل الذي كان يصلي وكان يقرأ سورة، فإذا قرأها قرأ بعدها قل هو الله أحد في كل جميع صلواته وفي كل ركعاته، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فدعا، فقال فسأل فقال يا رسول الله إنها صلة الرحمن وإني أحبها، قال أخبروه فإن الله يحبها كما جاءنا. ولا تصح الصلاة بقراءة خارجة عن مصحف عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه فقراءة ابن مسعود فصيام ثلاثة أيام متتابعات. نعم. وتصح بما وافق مصحف عثمان وصح سنده وإن لم يكن من العشرة وتتعلق به الأحكام. ولا تصح الصلاة بقراءة خارج عن مصحف عثمان، لو قرأ إنسان بقراءة خارج عن مصحف عثمان لا، إذا كانت وافقت قراءة مصحف عثمان، ولكن ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أنه لو قرأ بقراءة صحيحة ثابتة صح سندها وهي خارج عن مصحف عثمان أن ذلك لا بأس به، لأن القرآن أنزل على سبعة أحرف، ومصحف عثمان رضي الله عنه هو واحد من ذلك السبعة، وإنما أجمع الناس على مصحف عثمان هو أن المسلمين لما تفرقوا في الأمصار اختلفت قراءاتهم، كل يقرأ على حسب ما قرأ وما بلغ، فخشي أن الناس يبدع بعضهم بعضا ويضلل بعضهم بعضا،

كما هو القول الآخر. أما المذهب فيقتصر على هذا. لو أما معنى ربنا ولك الحمد، ربنا لك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، فهو لو قال اللهم ربنا ولك الحمد قال الشارع وله أي للمأموم أو للإمام الذي يعني للإمام الذي وله أن يقول اللهم ربنا ولك الحمد وبلا واو أفضل، يعني لوجود الجلالة. فإذا وجدت الجلالة فلا داعي إلى الواو، يعني اللهم ربنا يا الله لك الحمد. فإذا ذهبت الجلالة بل يقول ربنا ولك الحمد، فالواو أولى لأن المعنى ربنا استجب ولك الحمد على ذلك. والذي ورد في هذا ثلاثة أنواع: ربنا ولك الحمد كما في حديث ابن عمر، ربنا لك الحمد بلا واو، اللهم ربنا لك الحمد بجمع الجلالة ولا وبلا واو. وابن قيم زعم في الهدي أنه لم يرد في البخاري ولم يرد الجمع بين الجلالة والواو، وأن الرسول لم يقل اللهم ربنا ولك الحمد، وإنما الذي جاء اللهم ربنا لك الحمد. لكن غلط ابن قيم بل هو في صحيح البخاري، وهو الجمع بين الجلالة وبين الواو، اللهم ربنا ولك الحمد. ماشي. ثم إذا فرغ من ذكر الاعتدال يخر مكبرا ولا يرفع يديه ساجدا على سبعة أضاء، رجليه ثم ركبتيه ثم يديه ثم جبهته ما فيه، بقول ابن عباس أمر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، أمر النبي ولا أمر النبي؟ أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة أضاء. أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة أعظم، ولا يكف شعرا ولا ثوبا، على الجبهة واليدين والركبتين والرجلين، متفق عليه. ولابن عرفضني عن أكرمة عن ابن مسعود مرفوعا. عن ابن عباس مش هل عندي عن ابن عباس؟ والجدار قطني عن أكرمة عن ابن مسعود مرفوعا. كمل شو؟ لا صلاة لمن لم يضع أنفه على الأرض. ألا ابن عباس؟ ابن عباس أكرمة هم أصحاب ابن عباس، هم أصحاب مسعود. مسعود في سنة 32 وابن عباس 68. ولا تجب مباشرة المصلي بشيء منها، ثم يفر، يعني بعدما يرفع المصلي رأسه من الركوع قائلا إمام ومنفرد سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا مضي لما منعت، ولا يرفع الجد منك الجد، كما في حديث أبي سعيد. عند ذلك يخر مكبرا ساجدا على الأعضاء السبعة ولا يرفع يديه لعدم وروده، وإن كان قال بعضهم أن يرفع يديه عند السجود كما قال ابن حزم، لكن لم يدل عليه دليل، فإن الدليل خاص برفع اليدين عند تكبيرة الإحرام وعند رفع الركوع والرفع من الركوع والقيام من التشهد الأول. ثم يخر مكبرا ساجدا على الأعضاء السبعة، لحديث ابن عباس أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: اليدين والركبتين الجبهة والأنف واليدين والركبتين وأطراف القدمين، فهذه الأعضاء ولا بد من مباشرة هذه المصلى. فلو سجد ورفع الذين من وراء اعتمد على ركبتيه ولكن أطراف قدميه لم تصل إلى الأرض لم تصح صلاته، أو أنه مثلا رفع يديه سجد جعل جبهته وأنفه وركبتيه وأطراف قدميه على الأرض إلا أن رفع يديه كذلك لم تصح صلاته، لأن السجود على الأعضاء السبع ركن من أركان الصلاة كما يأتي وكما يدل له حديث ابن عباس ووقر النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. ثم عند الهوي من القيام إلى الركوع إلى السجود يبدأ

والمقصار المراد وليضع ركبتيه قبل يديه كما بحدي وعيد. نعم. من كلام العرب قصة منافرة العظمة العلاف مع عالم يعني بعضهم يقولون الآن شيخ من ركبتي ضعيف يديه ولا يشتري وعلقنا في العلاف مش تحكم مش ما يستطيعون عند الحديد لا ركبتي ما يبني يديه ركبتي ما يبني يديه كلام العرب لما تنافروا إلى الحاكم حاكم العرب الخزاري واحد من العرب الخزاري قال لهم أنتما كركبتي الضعيف تقومان معه وتقعان معه هذا معروف أن رجلي أو أنك تقومان معه وتقعان معه عبد الله عنك سراقة يقول فساخت قدم فرسي إلى ركبتي سراقة مو بعربي ما ساخت يده الحالة ولا لا يجي إلى ركبتي أي دليل نسخ نعم يكفي أن تناقش مع الشيخ نعم ماشي يكفي أن تناقش مع الشيخ مسألة أقول مسائل سبقنا إليها عبد الله عنك ودونت وكتبت بكل ما عنها ولكل واحد منا مندوحة أن يختار قولا بمرجح لا واحد من الناس على الثاني نغلب ذلك ما في شيء الوضع الركبتين قبل اليدين المهم وضع الركبتين اسمعي عشان وضع الركبتين قبل اليدين هي التي جاءت بها الأحاديث وهي التي رجعها ابن القيم وغير ابن القيم وهو الذي أيضا دل عليه لا يبرك أحدكم كما يبرك البعير والعرب إنما تعرف الركبتين في الرجلين أما ما ذكرت من قصة سواقة فهذا ما بها دلالة من يقول إن الذي طاعت بها نزلت بها ساخت هذا على تقدير صحته مع أن هذا من باب الأخبار وفي قصة الهجرة ومعلوم ما يذكر فيه من طريق الأخبار ويذكر من طريق غير ما يذكر من طريق الأحكام فالعلماء مسألة الأخبار يتساهلون بها ويذكروا بها حتى الموضوعات غير مسألة ما يتعلق بالأحكام فالأحكام شيء ورواة الأخبار والمغازي والقصص شيء آخر هم تسألهم يعني ما علم حرج عبد الله عنك ونحن لا نغلو لا ابن القيم ولا ابن تيمية ما تستطيع ما أدري ما أدري ما نغلو والأعداء ينفذون إلينا من خلال هذا ما أعداء يا رجال ما عندنا هذا إلا الخير إن شاء الله ما في هذا ولا في هذه مسائل هذه مسائل علمية هذه مسائل علمية بهذا العلماء والحق والحمد لله فيها واضح والعداء ما هم جايين في مسألة الركبتين واليدين يجون في مسائل أخرى الخلاعة والدهارة والشبه لو جايين لهم جايين لكون كما يديه قبل رجليه قبل ركبه قبل سنة أولاد شيء سمى بجل ذلك هو ما حد معصوم ما نقول ابن القيم أو ابن تيمية أو محمد بن عبد الوهاب أو الإمام أحمد أو البخاري أنهم معصومين أبدا وكل الله كل الله الحق في المجال هذا الشيء وابن القيم مثل ما أمس الدري البارح في درسنا قبل البارح قلنا أن غالطي ربنا ولك الحمد اللهم رب وغالطي اللهم صل على محمد وغالطي أشياء كثيرة واضطرت أيضا في مسألة وضع اليدين على الصدر أو على شرة طرد وكلامه في ألم وقع حالة ما طرد في البداية الفوائد ما هذا شيء معروف أتمنى بنقول إنه معصوم لكن ما نستطيع ما دام ظهرت الأدلة الآن أن نرد على ابن القيم إلا بدليل فلو مثلا جمعت عنك الطرق طرق الحديث اللي أنت تريده والآثار وكلام ابن القيم ومناقشته سلمنا لك أما مجرد الكلام أن نقول في ابن القيم أنه معصوم أو نقول أن العالم الفلاني معصوم مقلدية لكن بس ما نستطيع أن نخطيه أو نخالفه أو مثلا وقد نخالف هذا الشيء إذا دل الدليل خربنا على طول لكن ما دام أن الدليل بما يظهر أن مثل ما ذكره هو أسمع الله مثل ما ذكره رحمه الله فلا نستطيع إلا إذا جبت أدلة واضحة مقنعة أنا اخترت من أتى بأدلة اخترت رأي من أتى بأدلة ورجحت من هذا إليه ولا حرج أنت اخترت ما نلومك أنت اخترت من جاب الأدلة حنا اخترنا من القيم اخترنا من القيم ورجحنا الذي يرجح ولا تجب مباشرة وصلنا بشيء منها فتصح ولو الصواب ما بالشك ان يضع ركبتيه قبل يديه بلا شك وهذا هو الذي تشهد له الادله بلا تردد

السجدة الأولى هي امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى حيث أمره بالسجود، ثم لما قام من السجدة الأولى وجلس سجدة ثانية شكرا لله إذ وفقه بأن سجد السجدة الأولى ولم يكن كإبليس الذي أمر بالسجود فأبى. فالأولى امتثالا لأمر الله، والثانية شكرا لله إذ أعانه على أداء تلك السجدة الأولى. وفي إشارة إلى أنك خلقت من تراب، سجدت السجدة الأولى امتثالا لله، والثانية تنبيه بأن هذا مآلك وهذا هو أصل وجودك، منها خلقناكم وبها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. توقيت تعبد يعني مهما ثم يرفع من السجود مكبرا ما يغنى على صدور قدميه ولا يجلس للاستراحة. يقول ان الذي نقلوا صيغه صلاه الرسول ما فيها ان جلس للاستراحه، اما جلسته للاستراحه هذه يقول اعلم الناس بعائشه رضي الله عنها، ولم يكن يفعلها جلسه الاستراحه الا بعدما كبر وبدن وكثر لحمه، فهو يجلسها للاستراحه لا لانها سنه بل لانه ثقل. هذا ما فعلها من باب انها من سنن الصلاه لانه لم يكن يفعلها قبل، ولم ينقل انه كان يجلسها، وانما فعلها اخيرا لما بدن وثقل وكثر لحمه، فجاء صار يجلس للاستراحه لا على وجه السنه والفضيله بل على وجه طلب الراحه لانه يشك عليه. هذا قوله. يقول كما اكد ذلك عنه عائشه رضي الله عنها. يا خلاف ما قلنا مش لا لو فعلها مرات لا لم يفعلها لكن أخي رفعها في شرر الكلاب. ويشل الواجب ومتابعة معهم الله لما ينبغي ما دام شاء. نعم. ثم لما قام يجلس بس يصير جالس والمأمومين ساجدين، يعني ما حصلت المتابعة المطلوبة من كل وجه. المتابعة أن أفعال المأمومين تقع عقب أفعال إمام، إذا كبر فكبروا وإذا ركع فركعوا، فالفاء تقتضي الترتيب باتصال، وإذا وضع رأسه من السجود فارفعوا رؤوسكم كما ورد. قالوا إن الفاء هنا تقتضي الترتيب الاتصال كما هو معروف في كتب النحو. طبعا بين السجدتين ماذا يقول؟ إمام العلماء.

فلا تطيعوا ولا تتبعوا على نفس الركبه انما تجعلها على الكفر هذا ما ولا يقولون يقدم كل صوره يجري الدنيا وتنصيرها ويحدث كتابا عن بستان الجنس الحلقه هكذا ويقدر الى الكرس والمشرك وهذا معنى ما جاء في الحديث وعهد 53 هذا كتاب العرب فذكرها 53 فانهم يحسبون على عشر الاصابع من 1 إلى 60 ثم ايضا اذا فتح اصبر تعتلى واذا ولشمس الدين الناصري قصيده في هذا الموضوع في مساله تأييد الحساب بالاصابع فهو حساب معروف عند العرب غير مساله الحساب بالاصابع عند الغربيين فالحساب عند الغربيين على شيء اخر بالنسبه الى ما يكتب الاوراق يعني الذي كان العشرات والمئات والآلاف وأحد العلاف وأحد مئة العلوم وأحد الملايين فهذا إذا لم يكن معلومات فلن يستطيع أن يحسب بأصابعه بسهولة فمثلا في مسألة الضرب والطرف بأصابعه بدون أن يحتاج إلى قلم على ما ذكروه في كتب المنبرة فهذا ليس من هذا القديم من شيء وإنما الذي هنا وعقد غيره وخمسين عشرة وإذا لم يحدث أخبار واحدة صار عدد معين معروف ثم يشير بأصابعها بسبابتها يعني إشارة إلى الوحدانية والسبابة لهذا لكن سؤال بقي سؤالان جاء الحديث انه يشير بسلابته لما شكل الفتنه بسلابه ثم ما هي الفتنه في كونه يشير الى الوحدانيه باصبعه هذا دون بقيه اصابعه هذان السؤالان ما الجواب عنهما اولا لما شكل سلابه ذلك السؤال الثاني ما هي الفتنه في تخصيص هذا الأصبع عند قولك أشهد أن لا إله إلا الله إلا هذا الأصبع خاصة وعلى قول ابن رسول الله ومعه على ما والملك أن اتصلوا بها عند ابن كل جلال أنت بالله وبالله كل جلالة تصير بأصبعك السبالة ما للحكمة في تخصيص السبالة دون غيرها من بقية الأصابع فيها تعريف للشيخ عبد الرحمن يقول يزود الامر تسمية بذلك بتحريفها في وقت في السبت هكذا ما غرفت بالبعض لا يجب ان يكون السبت وقصت الاشاره والله اعلم اتصالها بنيات القلب بس وش الاداره في السبت أولا الشباب يقولون لأن عادة العرب ما يريد أن يشد شخص آخر يشوفه عن شباب كذا أكثر أنشوف الشباب من الحيات الثالثة يشد يشوف أصبعه سنة الشباب والتحسيس عن كلمة تعود قال لنا الأصبع على خاصة مرتبط بنيات القلب بعروق القلب فلم يجد القلب اتباعا أكثر من بنية الأصابع فلهذا يشير عند الهيلرة وعند التشهد الذي فيها وكان لطلاب أصبع في ارتباط هذا القلب واتصال هذه نياط القلب يعني الدليل تجلد داخل لنا هذا الدليل أنه مرتبط بنياط القلب ممكن تنبيل الله من العلم التشهد تنشيبه هذا التشهد لما خلق في أسئلة الحديث نعم ويشير بسبابتها من غير تحريف في تشهده ودعائه بالصلاة وغيرها عند ذكر الله تعالى تنبيها على التوحيد ويشير بأسماء السبابة من غير تحريف وقيل أن غير تحريفها عند الدعاء وعند ذكر الله تعالى والقول الآخر أن الإشارة بالسبابة خاص عند قول أشهد أن لا إله إلا الله كلمة التوحيد، لأن هذا هو الذي ورد. وأما إشارة الإشارة بحفظ التحيات والمدلات مثلا وحفظ ذكر الدعاء أو الدلالة فهذا هم يرون هذا قليل، لكن هذا يحتاج إلى دليل إن كان خاصة من العديد كان عنه. وإنما المعروف في حديث من عمر الصالح أنه يشوف بأخذ الشبابة عند قول أشهد أن لا إله إلا الله. ويسقط أصحاب الأسرى مقمومة إلى الخدمة ويقول سبحانك. هل بس مدرب أو يرفع أقول تشير إلى مثلا قاعد يرفع أو نفسها بدون ما فهمت بدون ما عرف أقول على وسط الكافي لما خطب الناس على ما أقول له أو يرفع في جيها أن يعني جكا يرفع ما يرفع يعني في الآن لم يشير إلى إنما يسوء إلى التوحيد. أما الرسول ألا يستشهد الله عليه لما قال لهم ألا هل بالله قال ابن عمر بعد قال اللهم اشهد اللهم اشهد نعم. إيش؟ عشان شهود وربنا عارف هاي هاي هاي هاي ويسقط أصحاب الأسرى مقمومة إلى القبلة ويقول سرا التحيات لله أي الألباب التي تدل على السلام والملك والبقاء والعظمة لله تعالى أي لم يوحد ومختصة به. كذلك ويقول التحيات لله جاء لأبي هريرة رضي الله عنه قال كنا نقول قبل أن يضرب علينا التشهد السلام على الله بكلاه السلام على جبريل وميكائيل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقول السلام على الله فإن الله هو السلام، ولكن قولوا التحيات لله والصلوات إلى آخره. وهذا هو التشهد الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم ابن مسعود. ومعنى التحيات هذا خلاف ما كانت العرب تحيي بها ملوكها ورؤساءها. العرب عندما يريدون ان يحيوا رؤساءهم يقول ابيك الله، وبعضهم يقول انعم صباحا، وبعضهم يقول عشق البشر. هذه تحيه العرب لرؤسائهم. فالشريعه ارسلت هذا كله وامر النبي صلى الله عليه وسلم ان يقال التحيات لله. ومعنى التحيات أي جميع التعميمات لله من البقاء والدواء والتعميم والملك والتصرف، هذا معنى التحيات. يعني العظمة والبقاء والدواء والملك كله لله لا شريك له في ذلك، هذا معنى التحيات لله. والصلوات والرحمة أو الرحمة أو المعبود بها والعبادات كلها أو الأدعية. والصلوات والصلوات الخمس يقول هي الدعوات والمعنوات. الصلوات الخمس هي مشتملة على الدعوات. فمنذ يكبر المصلي يكبر تكبيرة الإحرام ثم الدعاء، إما دعاء عبادة أو دعاء مسألة. وقد تقدم لنا الفرق بين دعاء المسألة ودعاء العبادة، وأن أحدهما مستلزم للثاني والثاني متضمن للآخر، وهذا كله قد مر بيانه. الصلوات أي الصلوات الخمس أو الدعوات فإنها لله وحده لا شريك له، فلا يجوز لك أن تصلي لغيره ولا أن تدعو غيره فيما لا يقدر عليه إلا هو. نعم. الرحمة هي مسؤولة من صفاته سبحانه وتعالى، وقد تقدم لنا في أول الكتاب عند كلام الثالث على أفضل المصطفين محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله أفضل ما بين أيها وصلى الله على أفضل المصطفين محمد. قال الثالث الصلاة من الله الرحمة ومن الملائكة ومن الدعاء ومن